سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب وما بعده من الأبواب إلى أن يأتي تفصيل أبواب أخرى، هذه الأبواب المتشابهة كلها في شرح أدلة التوحيد وبراهينه، بعد أن ذكر جملة من الأمور الشركية التي تخالف التوحيد، بدأ أو هذا أوان شروع في بيان براهين التوحيد، أي توحيد الألوهية وأدلة ذلك. من أعظم البراهين التي أشار إليها في هذا الباب هي ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهذا يأتي كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، الاستدلال بالربوبية على ماذا؟ على الألوهية، فيذكر أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه الذي خلق الدنيا وخلق السماء والأرض وما فيها، ثم يذكر بعد ذلك أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من أدلة التوحيد. ومن الأدلة التي يذكرها في هذا الباب وما بعده بيان صفات المعبودات، يذكر أن المعبودات متصفة بالنقص وبالعيب وبالضعف، فإذا كانت تتصف بهذه الأشياء فلا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والذي له صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومن الأدلة كذلك وهي مذكورة في هذا الباب بيان افتقار المخلوقات إلى الله، وأن الأمر ليس بيدها بل الأمر كله لله مهما عظم شأنها ومنزلتها عند الله. يذكر في هذا الباب افتقار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم البشر لله سبحانه وتعالى. سيأتي في الباب التالي افتقار الملائكة لله عز وجل وأنها تخضع له سبحانه وتعالى. فهذه المعبودات أو هذه المخلوقات مهما عظم شأنها فإنها مفتقرة إلى الله الواحد الغني سبحانه وتعالى، فدل على أنه لا يجوز صرف العبادة إلا لله. يقول قول وقول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وهذا عام في جميع المعبودات، فإن جميع المعبودات كلها مخلوقة، فإذا لا تصرف العبادة لمن يخلق، وإنما تصرف العبادة للخالق سبحانه وتعالى. وذكر من صفات نقصها أنها لا تستطيع النصر، ومن جاءها يطلب النصر لا تنصره، بل إنها لا تنصر حتى نفسها. إذن من الأدلة على إفراد الله بالعبودية في هذه الآية أن ذكر أوصاف المعبودات من دون الله وهي أوصاف نقص، وذكر كم وصف؟ 4 أوصاف. ما الوصف الأول؟ أنها لا يخلقون، والثاني أنها هي نفسها مخلوقة، والثالث أنهم لا ينصرون أحدا، والرابع أنهم لا ينصرون حتى أنفسهم، لا ينصرون حتى أنفسهم. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة من القشر التي تكون على النواة، نواة التمر. إذا أخذت التمرة وفتحتها أو شققتها تجد في وسطها النواة، الحبة، وهذه الحبة تكون أو يكون حولها غشاء، هذا الغشاء يسمى ماذا؟ بطمير. والله عز وجل بين هنا من صفات مخلوقات، وأيضا ذكر لها أربعة صفات في هذه الآية والتي تليها. هذه الصفات تبين أنها لا تستحق العبادة. تدبر هذه الصفات: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نفى عنهم ماذا أولا؟ نفى عنهم الملك، ما يملكون شيء، ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يستجيبون دعاءكم، لا يسمعون دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولا ينبئك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما هي الصفات الأولى؟ ما هي؟ نفى عنهم ماذا؟ الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، نفى ماذا؟ سمع. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، نفى أيضا استجابة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يحصل البراءة والكفر منكم وتتبرأ منكم. فالمعبودات يوم القيامة تتبرأ من معبوديها، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه المعبودات، من يعبد الشمس والقمر والحجر والشجر، كل هذه تعبد الله سبحانه وتعالى وحده. ويوم القيامة يتبرأ الملائكة والنبيون والصالحون من هؤلاء. وحتى من رضي بالكفر لما يرى العذاب وهول المصيبة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كل يتبرأ من صاحبه. فإذا هذه الأمور كلها تبين أن المستحق للعبادة هو من يملك، من يسمع الدعاء، من يستجيب، وأيضا من يخلق، ومن ينصر، ومن ينصر عباده الموحدين وينصر رسله. كل هذه تدل على أن المنفرد بالعبادة هو الله، أننا نفرد بالعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وقال أيضا في نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأمر الله عز وجل نبيه أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم منزلته لا يستحق أن تصرف له نوع من أنواع العبادة، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، وأمر بإفراد العبادة لله وحده لا شريك له. الآن سيأتي ويبين لك بعض الأدلة على أن صرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المنزلة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له الأذى، وشجت أو كسرت رباعيته وشج رأسه. فلو كان إلها هل يستطيع أن يضره أحد؟ لا يستطيع. قال في الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، والرباعية هي الأسنان التي تلي الثنية، الأسنان الداخلية، ما يسمى بالضرس. فيوم أحد المعركة تعرفون أن الدائرة دارت بعد ذلك على المسلمين، فالكفار آذوا نبينا عليه الصلاة والسلام وشجوا رأسه وكسروا رباعيته، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وجاء عند مسلم: كيف يفلح قوم كسروا رباعية نبيهم وأدموا وجهه؟ فنزل قوله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أي أن أمر العباد وفلاحهم وهدايتهم هداية التوفيق كلها بيد الله سبحانه وتعالى. مهما عظمت منزلتك أو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، يقول الله: ليس لك من الأمر شيء. وهذا فيه درس لمن يصرف العبادة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا حاصل وموجود. الصوفية وغيرهم، الرافضة، يعبدون نبينا عليه الصلاة والسلام وتوجهون إليه بالدعاء والسجود والعبادة. ومن ذهب إلى المسجد النبوي يرى بعض هذه المظاهر على خفاء، لكن الدولة تحاربها، فبعضهم تراهم من يأتي من الصوفية يسجد جهة القبر، بعضهم يتعمد الصلاة خلف الحجرة حتى يكون سجوده للقبر، وبعضهم إذا انتهى من صلاته توجه بيديه إلى القبر ودعا. فهذا كله من مظاهر العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، من مظاهر عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، يدعونه ويطلبون منه الشفاء والمدد وغير ذلك من الأمور الشركية. فقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، فيه درس لهؤلاء المشركين وإقرار لعقيدة التوحيد، أنه مهما عظمت منزلة الإنسان عند الله في الصلاح فإنه لا يجوز صرف العبادة له. فإذا جاء رجل وقال: هذا رجل صالح، هذا رجل ولي، وأنا أتقرب وأرجو شفاعته وأسأله أن يقربني إلى الله، نقول: نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لكفار قريش ممن ضربوه وأدموه قال ماذا؟ لا يفلحون أبدا. فقال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وأيضا ما جاء قال: وفيه بمعنى في البخاري عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وهذا بعد أحد، الله قال: اللهم العن فلانا وفلانا، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، في دعاء النازلة. فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. والحمد أعظم من المدح، ومن هنا يعرف أو ينبغي معرفة الفرق بين المدح والحمد. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، ولم يقل لمن مدحه؟ ما الفرق بينهما؟ الحمد مشتمل على الثناء والتعظيم والمحبة، تثني عليه وأنت تحبه. فإذا الحمد إخبار عن المحاسن مع المحبة في القلب والإجلال، هذا الحمد. المدح قد تثني على الإنسان وأنت في نفسك ماذا؟ لا تحبه، تريد مصلحة، تريد دنيا، تمدحه. أما إذا حمدت فهذا شامل للثناء مع ماذا؟ مع المحبة والإجلال والتعظيم. وهذا الفرق بينهما كما ذكر ابن القيم وغيره: ربنا ولك الحمد. وهذا فيه من الأدلة الفقهية أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، إذا قال سمع الله لمن حمده يقول أيضا هو والمأمومين ماذا؟ ربنا ولك الحمد. لأن بعض الفقهاء يرى أن الإمام لا يحمد وإنما فقط يسمع، يقول سمع الله لمن حمده، ثم المأمومين يقولوا. وهذا مذهب الأحناف والمالكية. وأما الحنابلة والشافعية فإنهم يجمعون بين التسميع والتحميد كما وردت السنة وهو الصحيح. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء أنزل الله عز وجل عليه ماذا؟ اللهم أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء. فإذا هذه الحادثة فيها بيان وقوع الابتلاء للأنبياء ليعلموا أنهم بشر وأن العبادة لا تصرف لهم. وجاء في رواية أن الذين كانوا يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، ثم نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وهذا فيه يعني جواز في قنوت النازلة وقنوت النوازل يكون لولي الأمر هو الذي يأمر به كما قرر ذلك الفقهاء، وجائز في جميع الصلوات، ليس كما يذهب الشافعية يجيبونه في صلاة الفجر عموما. وفيه جواز الدعاء على المعين في قنوت النازلة. ولما نزل قوله عز وجل، يعني انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء بأعيانهم، ثم قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، كان دعاؤه عليهم بماذا؟ باللعن والطرد من الرحمة. لكن هؤلاء الثلاث كلهم أسلم ودخلوا الإسلام، وهذا أيضا دليل آخر من أدلة التوحيد، أن الأمر ليس بيد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال وفيه أي في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر على الصحيح، وإلا في اسمه اختلاف كبير، لكن أكثر أقوال أهل العلم على أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية صعد على الصفا، حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه التي تسمى النذارة العامة، لما أمره بالنذارة العامة. قال فقال يا معشر قريش، والمعشر معناها الجماعة، يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا مصادم لعقائد القبوريين والصوفية والخرافيين وغيرهم. نبينا عليه الصلاة والسلام ينص أنه لا يغني عنا من الله شيئا، فكيف نتوجه بالدعاء له، وكيف نطلبه، وكيف نستغيث به، وكيف ندعوه ونرجوه، كيف بمن يأتي ويدعو غيره ممن هو دونه، كيف بمن يأتي ويدعو من الصوفية من هو معروف بالفجور والفسق كما هو حالهم، حال ساداتهم وكبرائهم. فهذا كله بيان لعقيدة التوحيد، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا كان بني حنيفة أتباع مسيلمة كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة لأنهم رفعوا رجلا إلى مرتبة من؟ إلى مرتبة نبي، فكيف بمن يرفع رجلا إلى مرتبة رب السماوات والأرض؟ هذا لا شك أنه كفر ظاهر. قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، أي من أمور الدنيا مما يملكه العبد، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان لا يغني عن أقرب الأقربين وهي ابنته، وعن عمته، وعن عشيرته، فكيف يطلبه من يكون أو من يأتي بعده ومن هو أبعد منه ويدعوه من دون الله؟ فالنافع هو التوحيد، ولا ينفع المسلم كونه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من نسب آل البيت أو غيرها، إنما النافع هو ماذا؟ هو توحيده. لا ينفع قربك من رسول الله ما دمت تحاربه في عقيدة التوحيد وتعبده من دون الله. وهذا فيه من الفوائد حرص الداعية إلى أن يدعو الأقربين إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالدعوة العامة بدأ بالأقربين، وأمره الله بذلك، فقال وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين. نعم. الثانية قصة أحد. نعم، وما فيها من الفوائد في التوحيد. نعم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. يعني انظر كيف مراد الشيخ هنا، أن الداعي على هؤلاء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يؤمن عليه خلفه من؟ سادات الصحابة وكبراؤهم. ومع هذا استجيب أو لم يستجب؟ لم يستجب، وهذا يدل على أن الأمر بيد المولى سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا من الأدب قال: والمدعو عليهم كفار وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأشياء، ومع هذا يقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. نعم، كما حصل لحمزة رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي سعة رحمة الله، وأن العبد لا يجوز له استبعاد رحمة الله عن أفجر الناس، فإن الله قد يهديه ولو يكون من أفجر العباد. وهذا يدل عليه أيضا ذاك الرجل الذي جاء وهو صالح، لكنه مر على رجل يعمل معصية فنهاه، ثم مر عليه مرة أخرى فنهاه عن المعصية، فمر عليه الثالثة وأيضا وجده على المعصية، فقال: والله لا يغفر الله لك. هذا رجل عاصي، والداعي عليه رجل صالح، وكان ذاك يفعل المعصية، لكنه قال الله عز وجل بعد ذلك ماذا؟ حديث القدسي: من ذا الذي يتألى علي؟ والتألي معناه ماذا؟ الحلف. من ذا الذي يحلف علي؟ هذا معناه، أنه لا يغفر لهذا العبد. أشهدكم أني غفرت لفلان وأدخلت ذاك النار. فقال أبو هريرة: لقد قال كلمة أوبقت له دنياه وآخرته. فهذا لا يجوز استبعاد رحمة الله عز وجل عن أفجر الناس. لكن من هؤلاء من يجوز الدعاء عليه، ومنهم من الأولى الدعاء له بالهداية، فقد يكون رجلا فاسدا وضرر على المسلمين فندعو عليه بالهلاك، لكن لا نستبعد ماذا؟ عنه رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا فرق. نعم. قال رحمه الله: السادسة أنزل الله عليك بذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. نعم، هذا دليل على كمال سلطان الله وقدرته. نعم. الثامنة القنوت في النوازل. نعم، وهذا مشروع، وقلنا أن هذا مما يكون الأمر فيه عام فينظر فيه إلى أمر ولي الأمر. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا راجع إلى المصلحة، تبع للمصلحة في الدعاء على الرجل بعينه. نعم. العاشرة لعنه المعين في القنوت. نعم، اللعن على العموم هو الأولى، أما اللعن المعين فهذا لا يجوز أو لا ينبغي إلا في أندر الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بماذا؟ باللعان. لكن ورد عن السلف وغيرهم لعن بعض الفجار بأعيانهم من أهل الفجور من الكفار أو من أهل البدع، لكن الأولى استخدام اللعن على وجه العموم. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقربين. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسل بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني هذا فيه تسلية للدعاة إلى الله عز وجل من أهل التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد مع وجود الأذى والسب والشتم من الكفار ووصفه بأنه مجنون، فكأنه يقول الشيخ يعني من كان في عصره من دعاة التوحيد لا تلتفتوا إلى من يسمونكم بالمجانين أو ألقاب السوء أو يذمونكم، اجتهدوا والأمر والعاقبة للمتقين، كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وحصر له الأذى. وهذه سنة الله في من يدعو إلى الحق أنه يحصل له الأذى، وهذا ابتلاء، شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فهذا ابتلاء من الله عز وجل يحصل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وأتباع الأنبياء لهم نصيب من هذه الآية كما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه هو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وقربة الدين. نعم، خواص الناس أي أن بعض من يشار له بالعلم من الفقهاء وغيرهم، هذا حصل في عهد الشيخ رحمه الله تعالى، ممن يشار إليه بالفقه والعلم يقع في مثل هذه الأمور الشركية الخرافية، بل يدعو لها ويحث الناس عليها، فهذا كله يبين غربة التوحيد وغربة السنة. فبين الشيخ هنا رحمه الله إذا كان سيد المرسلين لا يغني عن سيدة نساء العالمين، فكيف بمن يدعو مثل ما قلنا أفجر الناس وهو من أفجر الناس فيقع في الشرك مع فجوره؟ وهذا ظاهر، كثير ممن يعبد من دون الله عز وجل مشهور بالفجور، مثل البدوي يذكرون في سيرته أنه لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، وكان وهذا يذكرون يعني أنه من مفاخره، الناس يصلون وهو عزكم الله يبول عليهم من فوق المسجد. لماذا؟ لأن الصوفية عندهم أن الرجل إذا وصل مرحلة تسمى مرحلة اليقين لا يعبد الله، خلاص وصل إلى مرحلة تسقط عنه جميع التكاليف، فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، بل يعتقد أن الكعبة هي تطوف عليه ولا هو وليس هو الذي يذهب يطوف بها، وإذا جاءت الصلاة غطى نفسه بلحاف وقال أنا أذهب إلى مكة وآتي، وهو في أقصى أفريقيا أو في أقصى البلدان، ويزعم أنه يذهب يصلي في مكة ويرجع. ويعني أقل العقل وأدناه يعرف بطلانه. حتى وقت الصلاة في أفريقيا تختلف عن وقت الصلاة في الحرم، كيف تصلي والناس ما صلوا إلى الآن، يختلفون عن وقتك. حتى ذكر بعض فقهائهم، انظر إلى سوء العقل وضعفه وضعف التوحيد، قال كيف يتجه أو أين يتجه الناس إلى القبلة إذا ذهبت الكعبة وطافت حول ولي من الأولياء؟ فهذا كله جنون في جنون. وقرأ في ذلك جامع كرامة الأولياء للنبهاني، تجد العجب العجاب من هذه الخرافات. كيف من هو بعضهم تجده في الفقه من المحققين، لكن في التوحيد أضعف العوام أفضل منه مئات الدرجات. فنسأل الله العافية والثبات. نعم. الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحاقها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كله مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، هذا الباب أيضا تابع لأدلة التوحيد، وهو في بيان أن الملك العظيم تصعق من كلامه وتخضع له سبحانه وتعالى وتفتقر إليه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فإذا كان الملائكة مع عظم منزلتهم ومكانتهم وكونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويطيعونه ليل نهار، منهم من هو ساجد ومنهم من هو راكع ومنهم من هو مسبح ومنهم من هو له الوحي مثل جبريل، ومنهم من هو له القطر والمطر كميكائيل، ومنهم ملك الموت، ومنهم إسرافيل نافخ الصور، وغيرهم من الملائكة العظام كلهم يخضعون لكلام الله عز وجل. فهذا من أدلة التوحيد، وأنه يجب إفراد الله عز وجل بالعبادة. ذكر دليل ذلك قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ومعنى حتى إذا فزع أي حتى إذا زال الفزع، ذهب الفزع عنهم، لأن الله عز وجل إذا تكلم فزعوا لكلامه وأوامره. فلما يذهب الفزع عن قلوبهم يقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم فيه خلاف بين المفسرين. قيل أن المقصود حتى إذا فزع هم الملائكة، وقيل أنه حتى إذا فزع المشركون حال الاحتضار، لما يكون احتضارهم وينتهي موتهم يعرفون الحق وأن ما قاله الله عز وجل حق، لكن القول الصحيح هو القول الأول أنهم الملائكة، وهذا اختاره الطبري وغيره، وهو الذي يدل عليه الحديث المذكور في الصحيح في صحيح البخاري الآتي. وقال ابن كثير: وهذا هو الحق الذي لا ينبغي أو الذي لا مرية فيه، هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، لا شك فيه أن المقصود بالآية من؟ الملائكة. دليل ذلك طبعا قوله وهو العلي الكبير، في إثبات صفة العلو لله عز وجل. اسم الله العلي مشتمل على أنواع العلو الثلاث: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، كلها ثابتة لله عز وجل. قال في الصحيح أي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله عز وجل بالوحي لجبريل، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي من الخضوع لقول الله عز وجل، كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس، الحجر الأملس هو الصفوان. وهذا فيه بيان صفة تكلم الله عز وجل بالوحي. قال: ينفذهم ذلك، أن يخلص لهم ويمضي فيهم، ثم بعد ذلك يفزعون، ثم إذا زال الفزع حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فعند أمر الله عز وجل يصل أمره إلى السماء، يسمعه مسترق السمع هم الشياطين، يركب بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى السماء، ثم تأتيه أو يأتيه الشهاب، فيسمع بعض الأحيان بعض ما يأمر الله به. قال: وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، وهذه صفة الله أعلم أنها تكون هكذا، بمعنى أنه الشياطين تركب بعضها فوق بعض حتى تصل إلى السماء، فيسمعون الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر يتناقلونها حتى يأتون بها إلى الساحر أو الكاهن. فأحيانا تدركهم الشياطين قبل أن يلقونها، وأحيانا يلقونها قبل أن تدركهم الشياطين، فيزيد الساحر والكاهن والشيطان أيضا معها 100 كذبة. يعني نسبة الحق هنا كم؟ 1% أو دون 1. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا فيه بيان خطورة لبس الحق بماذا؟ بالباطل، وأنه ليس هناك شيء باطل محض، بل إن الباطل لا ينتشر إلا بما معه من الحق. وهذا بينه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره، أن الأشعرية مثلا ما نفقت وانتشرت إلا لانتسابها لإمام أحمد مثلا، كانوا في المتقدمين، وأن الباطل لا ينتشر إلا بما يكون معه من الحق. فلا تجد فرقة من الفرق المنحرفة الضالة كل أقوالها باطل في باطل، بل تجد أنهم يخلطون ماذا؟ الحق بالباطل، فيستغفلون الناس والجهلاء بما معهم من ماذا؟ من الحق. يأتي داعية من الدعاة الآن تجد يتكلم في الموعظة، يتكلم في الوعظ، يتكلم في السنة، يتكلم في الحديث، فهذا حق أو ليس بحق؟ حق، لكنه يخدع الناس بهذا الحق. لا يأتيك مبتدع وما يذكر لك إلا البدع والانحرافات والضلال، لا، تجده يخلط هذا بهذا. ومن هنا قال المفضل بن مهلهل رحمه الله: أحد أئمة السلف يقول: إذا جاءك صاحب البدعة ببدعته فررت منه، ولكنه يأتيك بأحاديث السنة حتى إذا اطمأننت إليه ألقى بدعته بعد ذلك، فتقع في القلب والقلب ضعيف. إذن كيف تنتشر البدع بما معها من الحق؟ لذلك الله عز وجل ذكر من صفات أهل الكتاب واليهود أنهم ماذا؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل. يعني عندهم حق وما عندهم حق، عندهم حق وعندهم من التوراة ومن الإنجيل بعضها من كلام الله، لكنهم حرفوها. فما عندهم من الحق هو الذي به تنتشر بدعتهم وأقوالهم. إذن إذا جاءك من يقول خذ الحق واترك الباطل، إذن هذا فيه دعوة للاستماع إلى أهل البدع والأخذ عنهم. نقول له: لا يوجد أصلا مبتدع لا يلقي لك إلا البدع وإلا الضلال وإلا الباطل، بل كل المبتدع عندهم حق وعندهم باطل، وهذا يتفاوت، تفاوتون فيما معهم من الحق فيما معهم من الباطل، لكنهم كلهم يلبسون الحق بالباطل. وسيأتي إشارة الشيخ محمد إلى نحو هذا الكلام. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان، وحديث النواس فيه ضعف، وحديث السابق حديث في البخاري ويغني عنه. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أي أن الفزع لا يكون للملائكة فقط، حتى السماوات والجمادات تخضع لكلام الله وتخشاه وتخاف أوامر الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وذكر القرآن: لو أنزلناه على جبل رأيته خاشعا تصدعا من خشية الله. وأيضا تكاد السماوات يتفطرن منه، وتخر تشق الأرض وتخر الجبال هدا، وآيات كثيرة في هذا المعنى، منها أيضا لا على كل الآيات في هذا كثير، لعله يأتي استحضار شيء منها. أو قال: رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا فيه منزلة وفضل جبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة، وأفضل الملائكة على التعيين جبريل وإسرافيل وميكائيل، وأفضلهم على الوصف كما جاء في الحديث: من تعدون؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: من تعدون أفضل الملائكة فيكم؟ قالوا: من شهد بدرا، شهد بدر من الملائكة. ثم يمر جبريل على السماء، قال فيرفع رأسه فيكلمه الله من وحيه بما أراد، وهذا فيه إثبات صفة ماذا؟ الكلام. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، حتى ينتهي أو فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، هذا الحديث قلنا فيه ضعف، فيه الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن إسناده. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. نعم. الثانية ما فيها من الحج على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قبل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، هذه الآية التي أشار إليها الآية التي بعدها، قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، أو الآية قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية يقول قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، هذه العبارة لابن القيم رحمه الله تعالى، وكونها تقطع عروق الشرك لأن المشرك في دعوته لمعبوده من دون الله لا يعبده إلا بحجج أبطلها الله في هذه الآية، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، إذن أبطل أنهم ماذا يملكون، لأن الذي يعبد الصنم إما أن يقول هذا الصنم يملك فأنا أدعوه، فأبطل الله الحجة الأولى، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب إذا قال هذا ما يملك لكنه يملك مع الله مشارك لله في الملك، قال وما له منهم قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إذن لو قالوا ما يملكون لكنهم مشاركون لله أبطل الشركة. قال طيب ما يملكون ولا يشاركون لكنهم مساعدون لله، قال وما له منهم من ظهير. طيب قال لا يملكون ولا يشتركون ولا يساعدون وإنما عندهم شفاعة يشفعون عند الله، قال بعد ذلك ولا يشفعون. فهذه الأمور الأربع أبطلها الله عز وجل، لذلك قال أهل العلم تقطع جذور الشرك، لأن المشرك لا يجد حجة إلا إما أنه يملك أو أنه شريك في الملك أو أنه مساعد المالك أو أنه ماذا يشفع عند المالك، كلها أبطلها الله عز وجل، فهي تقطع عروق شجرة الشرك وعروقه هذه الأربع. نعم. قال رحمه الله الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. نعم، لما أصابتهم الرجفة. نعم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. نعم. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم. السابعة أنه يقول أن السماوات كلهم لأنهم يسألونه. كلهم يعني يتلهف ليسمع أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا فيه فضيلة جبريل مثل ما قلنا، فيه إثبات صفة الكلام، فيه إثبات صفة العلو، يعني من إثبات صفة العلو في هذا الحديث أن الأمر ينزل من سماء إلى سماء، معناه أن الأمر جاء من أين؟ من العلو، هذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. نعم. التاسعة اتجاه السماوات لكلام الله تعالى. نعم. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم، وهذه وظيفة جبريل أنه مبلغ ورسول. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. نعم. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. نعم، وهذا كما شرحه سفيان. نعم. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهور. نعم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم. الخامسة عشرة كون الكائن يصدق بعض الأحيان. نعم، وهذا لا يدل على أنه يعلم الغيب أو أنه حق. نعم. 16 كونه يكذب مع هامحة الكذبة. نعم. 17 أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة. لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، هذا الذي ذكرناه، أنه لا ينفق الباطل إلا بما معه من الحق. نعم. 18 قبول النفوس بالباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. نعم، وهذا فيه بيان ضعف النفوس، وأن أكثر من يتبع هؤلاء لا يدل على أنهم على الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كيف أن هذا الكاهن معه 199 كذبة وما معه إلا حق واحد، ومع هذا تبعته النفوس. نعم. 19 كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم، وهذا من باب خداع الناس، أنهم يمسكون الحق ويخدعون به الناس. طيب. 20 إثبات الصفات خلافا للمعطلة. نعم، ما عندك الأشعرية هنا؟ الأشعرية المعطلة ولا في الحاشية؟ نعم، طبعا المعطلة يدخل فيهم الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يعطل الصفات، وهذه الأحاديث فيها من الصفات التي ذكرناها صفة ماذا؟ العلو، وصفة الكلام. نعم. 21 التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. نعم، أن هذا حصل لهم خوف من الله سبحانه وتعالى، يحصل لهم الرجفة ويغشى بعضهم خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن من يغشى الآن الصوفية يقول نحن نغشى في ذكر الله، يذكرون الله حتى يقع بعضهم مغشي ويعتقدون أنه إذا غشي هذا دليل على الخشوع والخضوع، ويحصل لهم بعضهم يعني لقاء النبي صلى الله عليه وسلم حال صرعه. والحقيقة أن هذا كله إما تصنع ورياء، وإما تلبس للشياطين وجنون. لذلك سفيان الثوري رحمه الله قيل لأحدهم فلان يغشى من الخوف، قال ضعوه على حائط ولنقرأ عليه القرآن فلننظر يغشى أو لا يغشى، يعني حطوا على جدار وقفه وقرأ عليه القرآن، إذا كان حقا يغشى خوفا سيغشى هنا ويسقط، لكن لما يعرف أن الغشي هنا سيسقط على رأسه يترك هذا الأمر. فهذا من باب بيان خداعهم وكذب هؤلاء متصوفة. نعم. 28 أنهم يخرون لله سجدا. نعم، بهذا نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.